بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: فغفر له. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في المجلس الماضي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلنا ولم يعمل خيرا قط. قلنا إن معنى قوله ها هنا لم يعمل خيرا قط أي بجوارحه، لا يمكن أن يحمل هذا على ظاهره، وأن الخير ها هنا يدخل فيه أيضا الإيمان، الإيمان والتوحيد، هذا عمل خير، هذا بل هو الخير الأكبر، الذي الخير الذي لا يقبل الخير الآخر إلا به. لا، فلا يمكن أن يفهم ها هنا أن قوله لم يعمل خيرا قط يدخل فيه الإيمان أيضا، أي لم يعمل خيرا ولا الإيمان، لا، هذا الإيمان نحن نحملها أن هذا الحديث على أن هذا الرجل كان مؤمنا لكن لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل حسنة قط، فكان مسرفا على نفسه، لم يعمل حسنة وصحيفته ملؤة سيئات، وسيأتي السبب الذي من أجله قلت لكم هذا الذي قلته. تفضل. قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه. طبعا أنتم تفهمون أن هذا الرجل عندما يخاطب أهله لا يقول لهم إذا مات فحرقوه، لكنه يقول لهم إذا مت فحرقوني، لكن هذه الأفعال ها هنا كلها قبيحة، حرقوني، أذروا رمادي في الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني، فكلها يعني أمور قبيحة، فلذلك لا يسند إلى ضمير المتكلم لأجل ما فيه من القبح، فأسنده جميعا إلى الغائب، إذا مات فحرقوه، مع أنه حين كان يتكلم حين يوصي أهله بذلك لا يقول إذا مات فحرقوه، لأنه يتكلم عن نفسه، يخبرهم بما يصنعونه به، فيقول يمتوا فحرقوني فذروني إلى آخره، لكن ها هنا قال إذا مات فحرقوه، وهذا من أدب الكلام، هذا من أدب الكلام، ألا يسند القبيح إذا كنت تخاطب، إذا كنت تخاطب أو تتكلم وتناجي، القبيح لا يسند إلى من يقبح أن يسند إليه، مفهوم؟ فيضاف دائما إلى الغيبة. يجي واحد يسألك يقول لك: يا شيخ طلقت امرأتك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طلقت امرأة، هو يريد أن يسأل، ولكن وأنا ما طلقت امرأتي، ولكن هو يضعها في هذا القالب المسند إلى ضمير المخاطب، طلقت امرأتك، أو يجي هو يريد أن يسأل عن إنسان طلق امرأته فيقول لك: يا شيخ مثلا أنا طلقت امرأتي، هذا قبيح أن تسنده إليك أو إلي، ولكن كيف يقول؟ الغائب طلق امرأته، هذا كما يقولون إكس إكس طلق امرأته، فلا تقع على معين، واضح الكلام؟ هذا بالأدب. نعم. إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه، وهنا حرقوه هذا فعل حرق، حرق حرق، هذه فعل الدلة على المبالغة، كأنه لا يكتفي بالحرق، لأن الحرق قد يبقي فيه شيئا صحيحا، هو يريد التحريق، التحريق الذي لا يبقى معه شيء صحيح، كله يصير رمادا لا تبقى. لأنه نحن رأينا، نسأل الله العافية، هؤلاء الذين يعجلون لأنفسهم النار في الدنيا فيوصون أهليهم وذويهم بحرقهم إذا ماتوا، هذه العادة الجديدة التي ابتدعتها البشرية. وإلا حتى غير المسلمين من أهل الملل كانوا لا يوصون بأن يحرقوا، كانوا يوصون بأن يدفنوا، لكن ابتدع الشيطان، أحدث الشيطان لكثير من أهل الأرض هذه البدعة التي هي الحرق. فهؤلاء الأفران التي يحرقون فيها الجثث لا تحرق، لا يبقى بعض العظام سليمة، تبقى بعض الأمور، فهذا يأتي فيكنسها ويزيلها بالمكنسة ليحرق من يأتي بعده. فهذا حرق، هذا يقول لهم حرقوني، لأنه يريد هو أن لا يبقى في شيء يمكن أن لا، كل رماد لذلك يقول حرقوني. إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. اذروا، هذا الفعل اذروا فعل أمر من ذرى، ذراه يذريه وذراه يذروه. تقول ذريت الرماد، ذريت التراب، ذراه إذا بدده في الريح، فرقه في الريح، يكون الريح وعندك دقيقة وعندك تراب وعندك شيء مما يبدد إذا قذف في الريح، هذا الذرو، إذا قذفته فنشرته الريح وفرقته وبددته فقد ذريته، فتقول ذريته وتقول ذاروته. عندنا أنواع، نوع من الأفعال في اللغة العربية يكون واويا يائيا، لأن ذاريت هذا يائي وذروت واوي، أفعال واوية يائية، تقول كنوته وكنيته، عزوته وعزيته، ذروته وذريته. هناك منظومة جمعت هذه الأفعال منسوبة إلى ابن مالك، وقد طبعت في طبعت منسوبة إلى ابن مالك، منظومة الأفعال الواوية اليائية، وهي ليست لابن مالك رحمه الله، نسبها له السيوطي وتبعه الناس في ذلك الغلط. هذه المنظومة نظمها واحد يقال ابن الوشاء، نظم بعضها وجاء بعده ابن النحاس فنظم تكملتها، فجمعت المنظومتان وطبعتا على أنه منظومة واحدة، ونسبتا لغير من هو له. فيقول هذا ابن النحاس في التكملة، يقول وكذا إذا ذرت الرياح ترابها وذروت شيئا قله مثل ذريته، وذروت شيئا قله مثل ذريته، ذروت وذريت يعني بددت. زيد سيدي. ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. الآن يقول لهم إذا مت، إذا مات فحرقوه حتى إذا صار رمادا جميعا، خذوا ذلك الرماد ولا تذروه في جهة واحدة. لا لا لا، هذا إمعان في التفريق، إمعان في التبديد، في الذري والذرو. فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر حتى لا يمكن، لا يتأتى أن يعود مرة أخرى. فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لماذا تريد أن يصنع بك هذا؟ لماذا تريد أن تحرق ويذرى رمادك ثم لا يذرى في مكان واحد؟ الآن هذا الرماد لو أنت وقفت به في جهة فيها ريح وذريته، هل يمكن جمعه؟ هذا لو أنك ذريته في مكان واحد، كيف وهو يريد أن لا يذرى في مكان؟ طيب وهب أنت تذروه في, في, في, في, في البر لا يمكن جمعه، لكن قد نقول سيعينك الذر النمل الصغير، يقدرك الله عليه كما يسخره الله لك كما سخر الله بعد مخلوقاته لسليمان عليه السلام، فيجمع لك ذلك الذر. وكيف يجمع في الماء ونصفه في البحر؟ كيف يجمع من البحر؟ هذا هو ليكون ليموت مطمئنا. لماذا؟ قال لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا شديدا. فهو يرى أنه إن فعل به ذلك فإن الله لن يقدر عليه. لكن ما معناها هنا؟ ما معنى لئن قدر الله عليه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، اختلفوا في معنى قدرها هنا. قال طائفة قدرها هنا معناها ضيق، لئن قدر الله عليه أي لئن ضيق عليه، ضيق عليه بأن عاقبه وحاسبه بذنوبه ولم يوسع عليه. توسع هي أن يتجاوز عنه ويعفو عنه. لئن قدر عليه أي لئن ضيق عليه بمحاسبته ومعاقبته ولم يوسع عليه بالتجاوز عنه. وهل تعرف هذا العرب في كلامها أن تأتي قدر بمعنى ضيق؟ قالوا نعم، هذا معروف منه قول ربنا سبحانه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء، ويقدر أي ويقدر الرزق على من يشاء يضيقه. قال ربنا سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه، ذو الساعة لينفق من ساعته ومن ضيق عليه لينفق مما من ذاك الذي عنده. قال ربنا سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليس توسيع الله الرزق على امرئ دليلا على كرامة ذلك المرء على الله، وليس تضييق الرزق على امرئ دليلا على هوان ذلك المرء على الله. كلا، إذن ها هي تأتي قدر بمعنى ضيق. قالوا إذن معنى لئن قدر الله عليه أي لئن ضيق عليه، والتضييق عليه سيكون بحسابه وعقابه، والتوسعة يعني تجاوز عنه. قالوا ولماذا حملناها هنا قدر على ضيق؟ لأنه لا يمكن أن نحمل قدر على استطاع، لئن قدر الله عليه أي لئن استطاع أن يجيء به وأن يبعثه. قالوا لأنه لو أن هذا الإنسان اعتقد أنه بفعله هذا بحرقه وذريه أن الله لن يقدر أي لن يستطيع أن يبعثه، فإن إن اعتقد هذا فقد اعتقد الكفر. ولا لا، من يعتقد أن الله لا يقدر على شيء، والله على كل شيء قدير، كل شيء سبحانه وتعالى لا تعجز قدرته شيء، ربنا سبحانه لا تعجز قدرته شيء، ربنا سبحانه على كل شيء قدير. هذه بين قوسين، إذا علمت أن ربك على كل شيء قدير لا تطمح بعينك إلى غيره إذا احتجت إلى قدرة، لا تطمح بعينك، لا تمدن عينيك إلى قادر. عندما تعجز قدرتك وتحتاج قدرة أعظم من قدرتك فلا تبحث يمينا وشمالا، ابحث على الذي هو على كل شيء قدير، لأن غيره قد يقدر على شيء ولكن يعجز في أشياء، وربك على كل شيء قدير. قالوا فإن اعتقد أن الله لا يقدر على هذا فقد كفر، والكافر لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر لا يغفر الله له، لكن هذا غفر الله له في آخر الحديث، غفر الله له. فلما غفر الله له عرفنا أنه لم يكن كافرا، فهمتوا الكلام؟ فلما عرفنا أنه لم يكن كافرا معناه أنه لم يكن يعتقد أن الله عاجز عن بعثه، ومما يدل دلالة صريحة على أنه لم يكن كافرا، وهذا الذي قلت لكم السبب الذي حملنا على أن نقول في أول الكلام إن هذا الرجل كان مؤمنا، مما يدل دلالة صريحة على أنه لم يكن كافرا رواية عند إمام أحمد لهذا الحديث، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذه صريحة. إن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وكذلك روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا إلا التوحيد. لكن ها هنا قد يقول قائل منكم: إذن هذان متعارضان. ها هنا يقول في حديث الموطأ: لم يعمل خيرا قط. وفي رواية أحمد: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فتارة أطلق لم يعمل خيرا قط، وتارة قيد لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذا تعارض. أقول لكم: لا، هذا ليس هذان حديثان روايتان غير متعارضتين. كيف؟ العرب في كلامها تقول فلانا لا يعمل كذا، لا يفعل كذا، إذا كان الغالب من حاله أنه لا يفعل ذلك الشيء. قد يفعله مرتين، مفهوم، لكن الغالب عليه أنه لا يفعله، فالعرب تقول لا يفعله. مثلا هذا الإنسان لا يأكل الكسكس، لا يأكله، فالعرب تقول فلان لا يأكل الكسكس، لا يأكله. وكيف يأكله؟ أنا ذاك اليوم رأيته يأكل الكسكس في تلك الجنازة. رأيته. تقول لا يأكل الكسكس، أشت بعيني. يقولك نعم رأيته. أنا هذا لا يعارض كلامي، لأن هذا أكل أول مرة يأكل كسكس منذ سنة، الغالب عليه أنه لا يأكل كسكس، مفهوم. فلان لا ينام نومة القيلولة، لا ينامها، ليس معناه أنه لا ينامها أبدا، لكن معناه أنه الغالب عليه أنه لا ينامها، لكن يمكن السبت لحد ينامها، لأن الغالب لا ينامها لأنه يكون في عمله مثلا. هذا معروف في كلام العرب. روى مسلم في صحيحه أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، إلى آخر الحديث. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذه فيها وجهان من التأويل، هذه لا يضع عصاه عن عاتقه. الوجه الأول أنه يضرب النساء، لا يضع العصا، لما تضرب؟ طيب، على هذا الوجه أنه يضرب النساء، لا يضع عصا، يعني ضراب للنساء، يضع عصاه إذا أراد أن يجلس، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يقضي حاجة الإنسان، ولا لا؟ لكن لما كان الغالب عليه أنه لا يضعها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يضع عصاه عن عاتقي. مفهوم كلام؟ هذا الوجه الأول من وجه التأويل. الوجه الثاني: لا يضع عصاه، أي عصا تسياره، عصا رحلته. العرب تقول ألقى عصاه، إذا استقر في مكان وكف عن الأسفار. فيمكن أيضا أن يحمل هذا الحديث: لا يضع عصاه عن عاتقه، أي كثير الأسفار، يعني ستبقين دائما وحدك في حجرتك، لن تختبطي به. طيب، هل يتصور إنسان في سفر دائم إلا إذا أريد بالسفر سفر الدنيا؟ فهذا نحن جميعا مسافرون، استقرار أمام، دار الآخرة. لكن طبعا هذا غير مراد في الحديث. فإذا هذا المسافر لابد أنه سيمكث أياما في بلده، لكن الغالب من حاله السفر، فقال لا يضع عصاه. أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني هل يتصور أن معاوية هذا رضي الله عنه ليس عنده مال أبدا؟ أبدا، ولا يوم عنده مال. ما يتصور، ما يمكن. يمكن أن في يوم مرة أصاب شيئا من المال، لكن لما كان غالب عليه أنه لا مال له، قال لا مال له. فالعرب تقول فلان يفعل كذا إذا كان الغالب عليه، لا يفعل كذا إذا لا يعمل خير قط. الغالب عليه أنه لا يعمل خير، هو عمل التوحيد، لكن الغالب من شأنه أنه لا يعمل خير. مفهوم كلام؟ فإذا لا تعارض. هذا خلاصة قول القائلين: لئن قدر الله عليه أي لئن ضيق عليه، مفهوم الكلام؟ قالوا لا نحمل قدر على استطاع لأنه يلزم منه اعتقاد الكفر، وإن اعتقد الكفر كان كافرا، وهذه أدلة تدل على أنه ليس بكافر. قالت طائفة لا ليس هذا معنى الكلام، لئن قدر الله عليه أي لئن استطاع، حملوه على المعنى الذي منع منه الطائفة الأولى أي لئن استطاع، قالوا وهو مع ذلك غير كافر، لماذا؟ قالوا هذا الرجل جهل بعض صفات الله سبحانه وهي القدرة، جهلها لأنه اعتقد أنه إن فعل به ذلك لن يقدر الله على بعثه، وإذا لم يقدر على بعثه فإنه لن يعذبه، سينجو من العذاب. فهذا جاهل أن الله يتصف بصفة القدرة على كل شيء، وكان على شرع من قبله في زمن الفترة، فترة الرسل ودروس الملل وتغيرها، قالوا ومن اتبع الدين في هذه الأحوال في زمن لا طال عهده بالرسل، وآخر شريعة درست أي ذهبت واضمحلت، ومن طلب الدين في هذه الأحوال، من اتبع الدين في هذه الأحوال وطلب التوحيد بين الشبه، فإنه ما أدرك منه انتفع به، وما لم يدركه سومح فيه. قالوا الدليل على ذلك زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا عاش في الجاهلية ومات في الجاهلية، لكنه هو قرشي، أبو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، صحابي أحد العشرة. هذا زيد بن عمرو بن نفيل عاش في الجاهلية ومات في الجاهلية، لكنه كان كارها لما عليه قريش من الشرك بالله، وكان خرج وساح في الأرض يتطلب الدين الحق، وعرف أن يعني ذهب وبحث عند النصارى وبحث عند اليهود، وكل واحد من يعني لقي حبرا من النصارى راهبا من النصارى ولقي حبرا من اليهود، وكل منهما يقول له أنت لن تتبع ديننا حتى تبوء بشيء من غضب الله، فكان يقول أنا من غضب الله أفر. فقالوا لا نعلمه إلا أن يكون حنيفا، فلما رأى اتفاق كلامهما على دين إبراهيم الذي هو الحنيفية رجع إلى مكة وقال اللهم إني على دين إبراهيم. وكان لا يعبد الصنم، وكان لا يأكل ميته، وكان لا يشرب الخمر، وكان ينكر على قريش ويقول يا معشر قريش والله ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، لأن قريش أيضا كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فكان يقول والله يا معشر قريش ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وكان ينكر عليهم الذبح لغير الله، يقول لهم الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء المطر وأنبت لها من الأرض العشب وتذبحونها على غير اسم الله، وكان يقول اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك أن أعبدك بها فعلت ولكني لا أعلم، لأن ملة إبراهيم في ذلك الوقت ماذا بقي منها. هذا أدرك شيئا من الملة من التوحيد وفاته أشياء، فانتفع بما أدرك وسومح بما سومح فيما فاته. الدليل على ذلك ما رواه الطبراني عن ابنه سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل قال رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي، فقال له صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، فقالوا هذا الرجل الذي في الحديث كذلك كزيد بن حاله مثل حال زيد بن عمرو بن نفيل، أيضا عرف بعض صفات الرب سبحانه وجهل بعضها في هذا الزمن، زمن غياب الرسل، فترة من الرسل، دروس الملل، ذهاب الشرائع، فما أدرك فقد انتفع به، ما فاته فقد سمح فيه. قالت طائفة ثالثة لئن قدر الله عليه، أي معناه لئن قدر الله عليه، قدر بمعنى قدر. ما معنى قدر؟ أي لئن حكم، قضاء القدر. لئن حكم الله عليه، لئن قدر علي أن يعاملني بما يعامل به المجرمين بمحاسبتهم على جرائم، لئن حكم علي بما يحكم به على المسرفين، لا يعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. وقدر، وقادر تأتي بمعنى قدر. قال أبو صخر الهذلي: تباركت ما تقدير يقع ولك الشكر. تباركت ما تقدير يقع، ما تقدير يقع أي ما تقدير يقع، ما تقدر يقع، ما تحكم به، ما سبق في قدرك، ما سبق في حكمك أنه يقع يقع. وعلى كل حال فإن هذا الرجل ليس بكافر على أي وجوه حملنا لئن قدر الله عليه، مفهوم؟ نعم. فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لأنه أفرط وأسرف على نفسه، فعلمه أنه يقول لئن، سواء قلنا لئن ضيق الله علي أو لئن استطاع أن يبعث، ليعذبني عذابا، ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. نعم. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به. الآن أيها الناس، شو هذه الآن؟ هذه الآن وصية. هذا محتضر أشفع الموت يوصي، وأي وصية؟ هؤلاء أهله مفترض أنهم يحبونه، وتحرق من تحب، وفي وقت لم يكن هذا شائعا فيه، هذا شيء جديد على البشر، طارئ على البشر، لا يعرف. يعني كم قص علينا من أخبار من أمروا أو حرقوا أنفسهم، هذا شيء ما كثر إلا في عصرنا، وإلا فما كان كثيرا في الناس عندما تقدمنا. فمعنى أنهم يحرقونه وهم يتألمون له، مع ذلك ينفذون وصيته. ربنا سبحانه أمر في كتابه بإنفاذ الوصية، ومن الناس من لا تنفذ وصية الموصي. انظروا وصية هذا وينفذها أهله، وليس هذا، أنا ما أدري هل في شرعهم كان، لكن في شرعنا الأمر بها. أنتم ترون أن ربنا سبحانه يقول في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، كذا إلى آخره. ثم يقول هذا كله متى؟ من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين. قدم ربنا الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم بالإجماع على الوصية، بالإجماع. إذا مات إنسان وترك دينا وترك وصية، فإن الحقوق في ترتيب الحقوق المترتبة على التركة يخرج الدين مقدم على الوصية. لا نعطي الوصية أولا ثم بعد ذلك نخرج الدين، لا، نقضي الدين أولا وبعد ذلك نخرج الوصية، مفهوم؟ وكيف هذا وربنا قدم الوصية؟ أنا قلت لكم هذا محل الإجماع بين العلماء، وطبعا هذا معقول، لأن الدين واجب أداؤه ولا لا؟ الوصية ما هي؟ الوصية تبرع، الوصية تبرع، فلذلك يقدم الواجب على التبرع. لكن لماذا يقدمها ربنا؟ لهذا المعنى الذي ذكرت لكم، لئلا يتساهل فيها من أوصي إليهم بها. هؤلاء الذين أوصي إليهم يعرفون قدر هذه الوصية وضرورة إنفاذها، أن ربنا قدمها في الذكر على ما هي، على ما هو مقدم عليها في العمل، لئلا يتساهلوا بها. كم الصلاة؟ شحال؟ شحال جاء؟ والصلاة الثلث شحال جاء؟ بطيمة؟ والله ما يديا يا لهبيل. هذه الوصية لماذا أنت تنظر ما الذي أخذه الله منك، ولا تنظر إلى ما أبقى الله لك. الوصية إذا كثرت، إذا عظمت، لا تجاوز الثلث. لا تجاوز هذا الثلث، والثلث كثير. هذا الوصية بغير الثلث، بأكثر من الثلث، هذاك الزائد على الثلث باطل إلا إن أجازه الورثة أصحاب الحقوق. قالوا نحن نمضي، لأن شيء من حقوقهم تنازلوا عليه. أما إذا لم يمضوه، طيب أنت تنظر إلى ثلث وراء أبقى لك ثلثين. لكن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال. شوف الله، كأنه يظن أن فعل الله بالمعالجة، فعل الله كان يظن أن فعل الله كفعل أحدنا، يعني هذا الرماد ذرة وذورية وأذرية وذري، ونحن إذا أردنا أن نجمع رماد سنأتي بالمكنسة ونحتاج هذيك البالة ونجمع ونشطب له ونجمع حاجة وباقي تفرتيت له. هذا فعلك أنت تعالج هذا. الله سبحانه وتعالى أمر البحر، رد الذي عندك منه، البر رد الذي عندك منه، فإذا هو قائم أمامه. ربنا فعله بكون، ربنا سبحانه إن جعل فعلا يعني سببا لفعلين أو فعلا، هذا فقط لنا. أما فعل ربنا يكون، ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ماذا؟ وربنا لو جاء أن يعني يخلقها في أقل من لمحة بصر لفعل، يقول كون وتكون. لكن أشياء لنا نستفيد منها ونستنبط منها. أما فعل ربنا ليس بمعالجة، كون أرجع قوم فيكون. إنما أمره إذا أراد أن يعني يقول، فإنما يقول كون فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول كون فيكون. انظروا الفاء بلا مولى، كون فيكون. كم من الوقت استغرق في حرقي، في تحريقي، وفي ذريه، وليذرى. لابد من ريح، إذا لم توجد ريح سيذرونه، سيسقط عندهم وسيفوت المراد. لابد من ريح، إذا كانت هذا المكان لا ريح فيه، يحتاجون الرحلة إلى موضع فيه رياح ولا لا؟ واش الآن لو كان في مراكش سيذرونه؟ مراكش هو نسمة ما كيناش، لا في الصيف لا في الشتاء، الريح والو. فخصهم يجيو لعندكم هنا، أنا غادي يطيروا التهم مع ذاك الرماد ديالهم. طيب، وثم بعضه في البر ونصفه في البحر. هذا الوقت اللي استغرقتموه كون. أما ربنا البحر خرج ما عندك، خرج ما، فيخرج ما عنده من ذرات الرماد، من أقل من الذر من ذرات الرماد. فإذا هو قائم أمام ربه القدير على كل شيء سبحانه. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا. ربنا سبحانه قال لما فعلت هذا. هل ربنا لا يعلم لماذا فعل عبده ذلك؟ لماذا يسأله؟ ربنا أعلم، فلماذا يسأله؟ لأسباب، ومنها من هذه الأسباب أن نتعلم نحن أيضا هذا السؤال، هذا السؤال القليل الألفاظ الكثير النفع. يظهر لك من أخيك ما لا يسرك، قال شيئا أو فعل شيئا قبيحا فيما ترى، لا يعني شيء، فتتحامل وتغضب وتقول أنا كذا، هذا فراق بيني وبينك، وجيب الأمثلة واللي بغانا نبغيه ونكون على رأس عمامة، واللي ما بغانا ما نبغيه إلى يوم القيامة، زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه من جاء إليك فرح ومن جفاك فصد عنه وجيب قال الأدلة اللي أعطاك يا تير أنت قفزة كبيرة هذه قفزة كبيرة تقول له لما فعلتها لعله يظهر لك عذرا تقول شو سبحان الله أنا ماذا كنت أنوي ماذا كنت أظن وهو لما فعلت ما حملك على ذلك ها سؤال مفعوله السحر في العلاقة بين الناس مفعول السحر أنت لأنه الشيطان شي يقول لك فلان فعل كذا كذا فيجي الناصح العاقل الناصح يقول لك يا فلان سأله لماذا سأله على شيء تقول أنت واضحة باينة أبين لك الشيطان الشيطان هو اللي بين لك تنزغ لك هنا داخل تيكب لك باينة لا لما فعلت الله تعالى يقول لعبدي لما فعلت وهو أعلم سبحانه وتعالى وإذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب بن أبي بلتعة كتب كفار قريش يبث لهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي إليهم مكة وكذا وكذا سيفته وأدرك وجاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق ما يدريك لعله بأهل بدر ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ما حملك على وبين له ليس به نفاق ولا رضا بالكفر بعد الإسلام سبب ما هو ما حملك لماذا زيد سيدي ثم قال لما فعلت هذا ثم إذا وفقك الله أن سألت لما هذا لما فعلت فصدق إذا قال لك فعلت كذا ما تقول ليش إياه صح لا باقي الشيطان تيدير ليك باقي تيهضر معك في ودنك الشيطان تيضحك عليك ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم قال من خشيتك يا رب أنا إنما فعلت هذا من خشيتك من هذه سببية أي بسبب خشيتك وهذا أيضا دليل آخر على أنه كان مؤمنا لأن الخشية لا يمكن أن تكون من كافر خشية الله لا يمكن أن تكون هل يخشى الله من لا يؤمن به هو لا يؤمن به ويكذب به بوجوده يكذب به ثم يخشاه تناقض هذا مستحيل الخشية من لوازم الإيمان وخافوني إن كنتم مؤمنين ربنا سبحانه يصف ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ربنا سبحانه يصف رسله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فالخشية من لوازم الإيمان فهذا أيضا دليل على أن هذا الرجل كان مؤمنا قال خشيتك يا رب زين قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم وأنت أعلم وهذا أيضا دليل آخر على أنه كان مؤمنا يقول له من خشيتك يا رب وأنت أعلم بقصدي أنت أعلم بسبب هذا الذي فعلته أنت أعلم به مني الذي يستشهد الله هذا الاستشهاد كيف لا يكون مؤمنا وهذا الحديث فيه قضية تبين لكم ساعة رحمة الله هذه الرحمة التي نسأل الله أن يعمنا بها شوف هذا إنسان لم يعمل خيرا قط استفرغ أوسعه طبعا إلى التوحيد استفرغ عمره في فعل السيئات والامتناع من الحسنات ثم وصى هذه الوصية لما كان الحامل له على هذه الوصية خشية الله رحمه الله غفر الله له لمن يعمل خيرا قط بسبب أنه خاف منه هذه ليست رحمة هذه مسارعة إلى الرحمة هذا ربنا سبحانه هذا أرحم الراحمين هو هذه صفته سبحانه يتعرف ربنا إلينا. هذه الصفة الأولى التي أطلعنا ربنا عليها من صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من يجهل ربه لا يعرف ما هو الله فيريد أن يعرفه، يفتح القرآن يقال له تريد أن تعرف الله؟ نعم، هذا كلامه إلينا يتعرف به إلينا. يفتح أول شيء يقرأ بسم الله، اسمه ما صفة الرحمن الرحيم، مع أنها ليست هذه يعني ربنا ما له إلا هاتين الصفتين، ولكنها أول صفتين اختار ربنا أن يبرزهما لعباده ليتعرفوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرحمن، ربنا سبحانه كأن ربنا يريد أن يرحم العباد بأي سبيل. ولذلك لعله لذلك ربنا سبحانه شرع أنواع القرب، أنواع أوجه البر، لئلا يعدم إنسان سبيلا إلى عفو الله ورحمته. إذا تعسرت عليه سبيل تيسرت له أخرى، إذا ثقلت عليه يثقل عليه باب من أبواب البر خف عليه آخر، ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي هذا الحديث أيضا فضل الخوف من الله، وأنه سبب إلى النجاة من عذاب الله. هذا نجاه الله من عذابه بسبب أنه خاف منه. ما أحوج قلوبنا أن يملأ الخوف من الله. الشقي كل الشقي من لا يخاف الله، رأوا السعيد كل السعيد من خاف ربه. ربنا يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ربنا سبحانه يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سألوا ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.